فيما يتعلق بالقواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم رحمة الله عليهم، ومن هذا ما نظمه العلامة علامة القصيم الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته المشهورة المختصرة الوجيزة النافعة المادعة، وقد قرأنا مقدمتها فيما مضى، وقد استفتحها بقوله رحمه الله: الحمد لله العلي الأفقي وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات. والقاعدة في اللغة هي الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت، قال: فاحرص على فهمك للقواعد. وقلنا هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية تعتني بالأدلة الشرعية، النصوص الشرعية: وقيم الصلاة وآتي الزكاة واركعوا مع الراكعين، الأصل في الأوامر الوجوب. أما القواعد الفقهية فتعتني بأحكام المكلفين، بأفعال المكلفين، كقولهم: المشقة تجلب التيسير، استقرأوا أبوابا كثيرة في الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الحج، فوجدوا قاسما مشتركا، قاعدة كلية، أن الشرع إذا وجدت المشقة أتى بالتيسير. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نسأل الله أن نكون منهم. وهذه قواعد نظمتها، قواعد منونة. ما السبب في تنوينها؟ معكم متون؟ معكم منظومات وشروح؟ ما معكم؟ بسم الله. هذا اشتروا من هذه، موجودة في مكتبة كثيرة. أين أخذتها شيخ؟ موجودة بكثرة، بجنيه أو اثنين هذا؟ موجودة بكثرة، أحسن من المصورات والأوراق التي ستصور ستضيع. ومشروح هذا منظمة وشرح، معنا كم واحد معه من النسخ هذه؟ معك مشروحة؟ ما حد مع آخر؟ وصلت مكتبة. طيب بسم الله. ما قصدنا هذا، قصدنا التنوين وعدمه، الصرف وعدمه، ما قصدنا الإعراب، ما قصدنا لماذا نوينت، مع أنها ممنوع من الصرف للنظم والبحر والضرورة، ضرورة الشعر. معنا قواعد على وزن المفاعل، صيغة منتهى الجموع، ممنوع من الصرف. وهذه قواعد نظمتها، من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه مقدمة معنا يا إخوان. البيت الأول يعطي النسخة لعمر يقرأ. بسم الله. البيت الأول هذا البيت الأول وتضمن قاعدة عظيمة وهامة، تضمن أصلا يراعى في العبادات. الدين مبني على أصلين: الإخلاص لله في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الأصل الأول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، ألا لله الدين الخالص. نعم، فاعبد الله مخلصا له الدين. النية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية المقصود القصد، وتين الشيء، وأمه أي التوجه إليه، أما الشيء قصده وتوجه إليه، وهي ربط القصد بمقصود معين. ربط القصد بمقصود معين. جاء وقت الظهر ينوي الفرض، فرض الوقت. جاء وقت العصر كذلك، جاء وقت المغرب كذلك، جاء وقت العشاء. يربط هذا القصد بمقصود معين، وهي نوعان: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له المراد الإخلاص لما، ونية العمل نفسه تميز بين العادة والعبادة. العبادة أنواع: منها الفرض، من النفل، من المطلق، من المقيد إلى غير ذلك، منها القولي، منها الفعلي، منها البدني، منها المالي والبدني. عبادات كثيرة شرعها الله سبحانه وتعالى، أعمال لابد من إتيان بالنية في هذه الأعمال إذا أردت قبولها وأن تقع من الله موقعا حسنا يرضاه سبحانه وتعالى، وأن تكون خالية من السمعة والرياء وحب المحمدة والثناء. لا تفعل العمل وتقول قول ترائي به أو تسمع به، لا، إياه. نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النية، النية كما يقال مطية، النية مطية. نعم، يقول لك فلان يعني موفق بسبب نيته الطيبة. صحيح، هذا ما أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجر إلا بحسبة. الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني ورواه ابن المبارك الزهد وصاحب مسند الفردوس من حديث أبي ذر: لا أجر إلا بحسبة، احتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. بالنية تنقلب العادات إلى عبادات، وبالغفلة تنقلب العبادات إلى عادات. انظر فرق النية. كان معاذ يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم يأتي الرجل منا الشيء مباح كالطعام والشراب وجماع أهله ويريد بذلك النية الحسنة. رحمك الله النية الحسنة. كان عمر بن الخطاب ربما يجامع أهله بنية أنه يرزق مولود يكون صالحا يجاهد في سبيل الله. نعم وانظروا إلى سليمان عليه السلام منهم من قال تزوج 100 امرأة ومنهم من قال 90 امرأة ومنهم من قال 70 امرأة ومنهم من قال أقوال أخرى غير ذلك وكلها روايات صحيحة. قال لأطوفن الليل عليهن جميعا. نعم فتحمل كل امرأة منهن بمولود يكون فارسا في سبيل الله يخرج في سبيل الله. شو النية؟ النية الحسنة عليه السلام الله. حتى ما يضع أحدكم في فيه امرأته يكون له صدقة. نعم بنية حسنة. حتى ما يجامع زوجته يريد تحصين نفسه وعفافها يكون له صدقة يكون له فيها أجر. قال النية شرط لسائر العمل. لما قال العمل احترز من ايه؟ من عدم العمل اللي هو الترك. يعني الترك تروك التروك معناه كرجل مثلا ترك الزنا معناه ولم يطرأ على باله الميل الى الزنا. هو ترك ما اشترطش في تركه الزنا النية. رجل ترك الربا لم يطرأ على باله لكن لو ترك الزنا خشية من العقاب ورجاء الثواب يؤجر على نية رجائه الثواب. ففي فرق بين الكف ومجرد الكف والترك وزيادة نية زائدة وهي تحصيل الثواب بتركه المعصية والتزامه بالطاعة والوقوف عند حدود الله. معنا كم بيت قرأناه عند عبد الله؟ ها؟ ما هو؟ النية شرط لسائر العمل. هذا على قول الجماهير. معنا مالك الشافعي أحمد أما أبو حنيفة يعني مالك الشافعي وأحمد يقولون النية مطلوبة في الوضوء في الغسل تيمم تمام. أبو حنيفة يقول ما يلزم النية في الوضوء وفي الاغتسال. معنى هذا مذهب أبي حنيفة. ولا شك أن المؤلف ينسج وينظم على أرجح الأقوال وأرجح القواعد عنده. قال النية شرط لسائر العمل. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ولذلك الرجل إذا كان في الطلاق كان في الطلاق ولم يطلق طلاقا صريحا فإنه يعتبر النية في تكنيته. معناه إذا أقسم يمينا بالطلاق مثلا يريد التهديد سألناه عن نيته سألناه عن مقصد للقاعدة المعروفة المقاصد والنيات في باب الطلاق في باب الرجعة في باب الوصايا في باب الهدية والعطايا في باب الوقف في العبادات. عندنا عندنا ربع العبادات صح يدخل فيه ماذا؟ الطهارة صلاة صوم حج الزكاة صح. طيب ربع المعاملات معروف ربع المعاملات يدخل فيه النكاح يدخل فيه البيوع صح. وعندنا ربع الحلول والعقوبات، ومعنى ربع الآداب والأخلاق. معنى يكون؟ قال النية شرط لسائر العمل، وأيضا لما قال شرط على قول الأكثر، لأن بعضهم يذهب إلى أن النية ركن، منهم قال ركن ومنهم قال شرط. وما الفرق بين الركن والشرط عند أخينا هل؟ عندنا الركن الشرط يأتي قبل العمل وصاحبه. ايه ممكن في تعريف الشرط تعريف أصولي. الشرط ما يتوقف عليه لا يلزم من وجوده، يلزم من الوجود ويلزم من عدم العدم. أحسن. والركن يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم. ما شاء الله. طيب قال النية، احنا قلنا النية ما هي؟ القصد. اول شيء هي القصد، لا تعرف كثير منها، من قال القصد وهو اتيان الشيء وامه اي التوجه اليه، ومنهم قال ربط القصد بمقصود معين، ومنهم قال هي القصد العمل تقربا الى الله وطلبا لمرضاته، وقال الماوردي هي قصد الشيء. كتبتم؟ بسم الله نعيد فهم ما في اشكال، ناتي بالاخير. الموردي قال هي قصد الشيء مقترنا بفعله، معناه. طيب ومنهم من قال العمل سعي الأركان إلى الله تعالى، والنية سعي القلوب إليه، والقلب ملك والأركان جنوده، ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولا الجنود إلا بالملك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد أو الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النية التلفظ بها محدث بالإجماع، معناه بعض الناس يقوم في الصلاة وراء الإمام يقول اللهم إني نويت أصلي الظهر حاضرا في هذا المسجد، مسجد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، معناه. في واحد كان في الحرم وهم قام يقول اللهم إني نويت أصلي الظهر وراء هذا الإمام حاضرا، فجاب واحد ثاني بيقول في حاجة ناقصة، قال له إيش؟ قال له في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في التاريخ الفلاني. قال أنت بتكتب وثيقة بينك وبين الله ولا إيش؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا، ما الله يعلم. الله يعلم معناه. نعم. فالتلفظ بالنية محدث بالاتفاق، وربما يجر إلى الوسواس. نعم، لو تنطع الإنسان نسأل الله العفو عنه يجر إلى الوسواس. صليت بعض يعني بجوار بعض الناس كان يكبر 7 مرات، بعضهم 9 مرات، والإمام يخلص الفاتحة ولسه بيكبر في تكبيرة الإحرام. الوسواس، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال النية شرط لسائر العمل. الآن لو فرضنا أن رجلا دخل وهو كده دخل يتوضى مسرع، وبعدين جاء مسرع في صلاة مثلا الفجر مثلا أو صلاة الظهر، أي فرق؟ فيعني لم يطرأ بسبب السرعة دي على ذهنه تمييز ما هو الفرق، فالعلماء مختلفون على قول. منهم من قال الصلاة لا تصح، لابد من تعيين الفرض الذي دخل فيه، ومنهم من قال لا هي تصح، وهذا هو الصحيح أنها تصح، لأن الذي يعين فعله هو الوقت، الوقت اللي هو فيه، يعني ما أزه من بيته أو من محله أو عمله أو من الطريق ودخل المسجد إلا في نفس وقع أن هذا الوقت هو فيه فرض كذا وكذا. معنى يا إخوان؟ فالزمن يعين النية، الزمن يعين النية. النية تقوم عليها مسائل كثيرة جدا، فربما النية تخصص العموم. رب رجل يقول مثلا والله لا أسلم على فلان، فمر على جامع فيهم فلان هذا فسلم عليهم جميعا، فلا ينتقض يمينه ولم يحنث، لأنه أول شيء لم يقصده هو، إنما عناه بعينه بمفرده في اليمين، في اليمين لما قال والله لا أسلم على فلان، فمر على جامع فيهم فلان هذا لم يحنث في يمينه لو سلم عليهم جميعا. شو النية؟ النية خل الأسئلة بالأخير. النية عمل عظيم. نعم. رب رجل يقول والله لا أكل لحم، هو يعني اللحم الذي من عند الجزار، فأكل سمكة، واللحم والسمك لحم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليمين على نية المستحلف، يعني إذا وجد حالف ومستحلف في خصومة، في حقوق، فطلب من الرجل الطرف الثاني أن يحلف، من الذي طلب من هذا الطرف؟ إما القاضي، إما نائب القاضي، إما الغريم، الغريم اللي بينهم الحق، الطرف الثاني طلب من هذا الطرف أن يحلف. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف، يعني نية الذي طلب اليمين، نية القاضي، نية كذا، وإلا كان تضيع الحقوق، كل واحد يعمل في نفسه إيه تعريض وتوريه ويحلف على أصلا ما قصدتش كذا، أصلا ما قصدتش كذا، أصلا ما قصدتش كذا، لا تضيع الحقوق. لكن حيث لا حاكم ولا طرفين فاليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. معناه الأصل أن اليمين على نية الحالف، إلا أن يكون الحالف ومستحلف في خصومة في طرفين، فاليمين على نية المستحلف. المستحلف من هو؟ القاضي، نائب القاضي، طرف ثالث بيحكم بينه، الطرف طلب من الطرف الثاني لا بأس. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف، وإلا الأصل أن اليمين على نية الحلف. يعني لو سألك فلان أين فلان فقلت والله ليس هنا، ليس في كفك، هو ما طلبش منك يمين، فاليمين على نية الحلف. عرفنا؟ والله فلان ليس هنا، فلان ليس هنا، معنى كما كان يفعل الإمام أحمد أحيانا في وقت الفتنة، وقت الاضطهاد، أحيانا يحتاج إلى هذا في الخوف، في الاضطهاد، في الاضطراب، يحتاج إلى هذا. معنى لكن ما يكون هذا ديدا للشخص عند الحاجة والضرورة، وإلا لن يوثق في كلامك بعد هذا. لو كان هذا هو العادة والديدا لن يوثق في كلامك. معنى يا إخوان؟ فإذا الأصل اليمين على نية الحال، إلا أن يكون في حالف ومستحلف وخصومة وقضاء، فيكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف. قال النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد العمل. إذا كانت النية صالحة صافية فالعمل، وكان العمل على المتابعة فيرجى لهذا القبول، وإذا كانت النية فاسدة يراد بها غير الله، لا يبتغى بها وجه الله، فالعمل فاسد، عمل فاسد فيها رياء أو سمعة، كحديث ثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار مجاهد ومتصدق وقارئ، وكلهم فعل هذه الأعمال العظيمة القربات النافعة المتعدية لغير الله أراد بها المدح والثناء والثواب العاجل والعرض الفاني. نعم، من طلب العلم ليماري به السفهاء، يماري به السفهاء ويجادل العلماء ويفاخر به الناس، يريد به عرضا من الدنيا، فإنه لا يفلح، عمل هذا مردود. رجل تعلم العلوم الشرعية يريد يبني عمارة من ورائها، من أجل الراتب، من وراء العلوم الشرعية يأخذ شهادة، يدرس علوما شرعية يأخذ شهادة، من بعدها يريد أن يبني بيتا، اشتري سيارة، ما طلب العلم لله. رجل معه شهادة طب، شهادة هندسة، يريد من ورائها دنيا، لا بأس. الأول آثم لأنه طلب العلم لغير الله، أراد الدنيا، العلم الشرعي. أما طلب علم دنيوي يريد من ورائه ربحا مكسبا، لا بأس، ليس بآثم، يريد أن يعف نفسه. لكن طلب العلوم الشرعية يريد من ورائها شهادة، ومن وراء الشهادة دنيا، فهذا طلب العلم هو آثم في طلب، لأنه ابتغى الدنيا من ورائه. النية هي التي فرقت، وهي التي جعلت هذا في صورة وذاك في صورة أخرى، وذاك في حالة وذاك في حالة أخرى، وذاك له جزاء وذاك له جزاء آخر. فالنية يا إخوان أصل عظيم، جعلوا حديث إنما الأعمال بالنيات أصل وميزان لإصلاح الباطن، وحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا ميزان لإصلاح الظاهر، وإصلاح الظاهر والمتابعة قلنا، وفيها ستة أمور: مراعاة الزمان، مكان، السبب، الجنس، الكيفية، العدد. اقرأوا لنا الشرح. قال الشارح: هذه القاعدة أنفع القواعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. وتدخل في جميع أبواب العلم. واحد بيطلب العلم الشرح لابد مني حسن، تطلبه ليه؟ تريد ايه؟ تريد ابتغاء ما عند الله، تريد رضا الله، تريد تدفع الجهل عن نفسك، لا بأس. هذه النية الأولى. أصل العبادات من صلاة، من طهارة، من زكاة، من صيام. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم، ذلك في صيام الفريضة. أما صيام النافلة فجائز لو عقدته بعد طلوع الشمس، شرط أنك لم تأكل بعد طلوع الفجر، لم تأكل شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يصبح يقول لأهله: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا. فقل: إني إذا صائم. نعم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام النافلة المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. تدخل النية في أبواب العلم، في جميع أبواب العلم. قال: فصلاح الأعمال. نعم، قال: فصلاح الأعمال البدنية والمالية. والمالية. قال: فصلاح الأعمال البدنية. الأعمال البدنية مثل ماذا؟ الصلاة، ها، الطهارة. معنى البدنية والحج جمع بين البدني والمال، والمالية الصدقات الواجبات والنافلات. نعم، قال: فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب من خوف وخشية ومحبة ورجاء وإنابة وإخبات، وأعمال الجوارح معروف الظاهرة منها إماطة الأذى عن الطريق من الصدقة، من الصلاة، من السجود، من الركوع، سجود التلاوة، سجود الشكر، معناه سجود السهو، لغير ذلك. أعمال قلوب، أعمال جوارح، إنما هو بالنية، بالقصد، قصد العمل وقصد المعمول له، تجمع بين الأمرين. واحد اغتسل يريد التبرد، ما نواش رفع الحدث، هذه عادة. رجل اغتسل يريد رفع الحدث، هذه عبادة، هذا شيء ولا شيء، مع أن الفعل واحد. الناس يقومون في الصلاة وراء الإمام، وكلهم اتفق في تكبيرة الأحرام، في الحركات وراء الإمام، في الهيئات، في الأقوال، لكن اختلفوا في الثواب، في التعقل لأذكار الصلاة، أدعيتها، الهيئات، خشوع، اختلفوا باعتبار اختلاف ما في القلوب من أعمال. الناس يتفاضلون بسبب ما في القلوب من أعمال. خشوع، يدخل الرجل الصلاة، بعض الناس يدخل بنصفها، يخرج بنصفها، والبعض يخرج بثلثها، والبعض يخرج بربعها، والبعض يخرج بالثمن، والبعض يخرج بالعشر، يتفاوتون مع أنهم وراء إمام واحد، هيئات واحدة، حركات واحدة، لكن اختلفوا باختلاف أعمال القلوب. نعم. قال وفساد هذه الأعمال. وفساد هذه الأعمال، أنت عندك الناس في الأعمال في الإخلاص والاتباع على أربعة أصناف. واحد صنف عندهم إخلاص ومتابعة، ده واحد. وصنف عندهم إخلاص بلا متابعة، الثالث صنف عندهم متابعة بلا إخلاص، وصنف لا إخلاص ولا متابعة. نسأل الله العفو والعافية. كم الآن الناس؟ أربعة، أربعة أصناف، إخلاص مع متابعة، وبعدين إخلاص بلا متابعة، الثالث متابعة بلا إخلاص. أصحاب الإخلاص والمتابعة الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، معنى أصحاب الإخلاص بلا متابعة، معنى أصناف كثيرون في الأمة من يعبدون الله على جهل، العابد الجاهل، والثالث متابعة بلا إخلاص. ها؟ صلى الله عليه العافية. صلى الله عليه. المنافق المرائي المسمع بعمله، معناه الرابع الكافر، صلى الله عليه العافية، الكفار لا متابعة ولا إخلاص. ها؟ واصل. قال فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال. الله اجعلنا من هؤلاء الذين صلحت نواياهم وسرائرهم. أعوذ بالله من فساد النية. نعم. وإذا فسدت، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. النية لها مرتبة. يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون. نعم. قال النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة. النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة. نعم. وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، نعم، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. لا بد من التمييز بينهما، فعلت هذا على طريق العادة أو طريق العبادة، فعلته تريد بهذا وجه الله، والصوم له شروط وله أركان ولهم اختلاط. فنويت بهذا صيام فريضة، صيام نافلة. الفريضة كثيرة، منه صيام رمضان، منه القضاء، منه الكفارات، منه نذر، معناه منه قضاء على ميت لك، هذا كله فريضة واجبة لابد من الجزم بالنية، لابد من الجزم بالنية قبل طلوع الفجر. نعم. قال الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. نعم. ومن مراتب النية الإخلاص، وهو الإخلاص. إذن هو الأول تكلم عن إيه؟ أمر التمييز بين العادة والعبادة، وأمر التمييز بين الفرض والنافلة والمطلق والمقيد. والنوافل أيضا صور وأنواع، منه ضحى، منه وتر، منه سنن رواتب، فلا بد من التمييز. نعم. قال: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من إذن في نية العمل اللي هو السبق معنا نتكلم عليه في الأول، تمييز بين العادة والعبادة، تمييز بين العبادة وأنواعها وصورها المختلفة. الثاني نية للمعمول له، هو الإخلاص، وهو الإخلاص. وكان ابن القيم يقول قبل أي عمل يسأل العامل نفسه سؤالين: لما وكيف، لما وإيه، لما وكيف، يعني ما الدافع لأن تعمل هذا العمل، تريد به وجه الله أو تريد به عارضا زائلا من الدنيا كمدح أو ثناء أو نحو ذلك. فهمنا هذا؟ وكيف على المتابعة، كيف سؤال عن المتابعة، ولما سؤال عن ماذا؟ الإخلاص، ليسأل الصادقين عن إيه؟ عن ماذا؟ عن صدقهم. هم بقى الكذابين يعملوا أين صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم، فما بالك بالكذابين أو المنافقين أو المرائين أو المسمعين. من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. نعم. قال: ها، ومن مراتب النية الإخلاص. ها. قال: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل. جميل، صحيح. ها. فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. لو فرضنا الآن أن رجلا ابتدأ صلاته بالإخلاص والنية الحسنة، اعترضه عارض وهو في أثناء الصلاة كتسميع أو مراءة، فما حكم الصلاة؟ ينبح. ما الغالب؟ ما أول شيء، ما الدافع في البداية؟ هذا واحد. الثاني ينظر في أثناء الصلاة، ما الغالب؟ ما هو الإنسان وهو في صلاته ربما يعترض شيء، معنى ربما يزين صلاته، ومعروف الرياء هو الشرك الأصغر وأمره خفي، والشرك الأصغر هذا من الكبائر، بل قالوا من أكبر الكبائر، معنى اللي هو الرياء. نعم. فينظر في ما هو الدافع في بداية العمل، ينظر ما الذي غلب عليه أثناء العمل. إذا كان الدافع في بداية العمل المراءة والتسميع، العمل باطل. إذا كان الغالب عليه المراءة والتسميع في أثناء العمل وقد ابتدأه بالإخلاص، فالعمل باطل. عرفنا يا إخوان؟ فأمر النية أمرها عظيم، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم مما يخالفها ومما يكدرها ويشوبها. قال ماذا؟ وهذا هو الإخلاص، ها، وهو أن يقصد، ها، وهو أن يقصد عاقب العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. نعم. فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والأضاحي والهدي يضحي يبتغي بذلك وجه الله، الهدي كذلك، النذور جمع نذر، والكفارات جمع كفار، والجهاد معنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم. والجهاد والعطف والتدبير، الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فرض عين في صور إذا استنفرهم الإمام، هذه الصورة الأولى إذا استنفرهم الإمام. نعم. في الحديث، في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. إذن الصورة الأولى هذه. الصورة الثانية إذا حوصر البلد أو القرية من العدو. الشيء الثالث إذا كان في الصف لا يجوز له أن ينقص على عقبيه ويفر. نعم. ولا تفر من الزحف إذا ولو فر أصحابه. معنا. الشيء الرابع، الصورة الرابعة إذا وجد سلاح معين ولا يحسنه ولا يعرفه إلا فلان ابن فلان فوجب عليه أن يبقى، وجب عليه فرض عين الجهاد إذا وجد سلاح معين من الأسلحة الحديثة أو غير معروفة للناس ولا يعرفها إلا فلان فوجب عليه فرض عين. معنى وغير ذلك فهو فرض كفاية. قال والعتق، أراد أن يعتق زيدا من العبيد، عمرا من رقيقه، لابد من إيه؟ والتدبير، ما هو التدبير؟ عندكم جميعا التدبير اللي هو يدبر العبد بعد موته. يقول هو عتق وحر دبر موته، اسمه التدبير، تدبير العبد. معناه احنا قلنا العبد انواع، العبيد والرقيق انواع، واحد قن يعني عبد خالص مفيش فيه منه ضره حريه، وعبد مبعض مشترك فيه اثنين، واحد اعتق نصفا والثاني لم يعتق، ده اسمه مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. كل دي لها احكام متعلقه لا سيما في باب المواريث، كتاب المواريث. معناه ومكاتب فتح التاء، مكاتب ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاء، منهم الغازي، منهم المكاتب. والمدبر هو ده التدبير، المدبر يكون ناوي نية حسنة، يقول هو عتق هو حر بعد موته دبر موته، إذن ينوي لأن هذه عبادة، حر بعد الموت يعتق بكل عضو من النار. هذا المعتق السيد لما يعتق عبده يعتق بعتقه بكل عضو من النار، كل جزء من ذرات هذا العبد، كذلك المعتق يعتق من النار بكل نفس الأجزاء. في أحسن من كده؟ بس بقول لك الإسلام بيبيح الرقيق، الله أبيح الرقيق في ماذا وما السبب؟ أصلاً الأرقاء ما أبيحوا إلا في باب الجهاد والحرب والقتال، لما استنكفوا عن عبادة الله وأبوا أن يكونوا أرقاء لله أخذوا فصاروا أرقاء للعبيد للخلق. نعم. لكن أيضا حثنا الشرع على عتقه. معنا لو غلطت مع واحد مستعجل فضل، لو غلطت مع واحد لطمته من العبيد يعطى. شوف تؤكله مما تأكل، تلبسه مما تلبس. وذلك أبو ذر الغفاري واحد من الصحابة وجد عليه حلة، والحلة هذه النصف الأسفل لون والنصف الأعلى لون تاني، وشاف عبدة نفس التركيب، فقال ما تأخذ هذه حطها على هذه ويصير عندك حلة شبه بعضها، وأعطيه النصف الثاني ويصير حلة شبه بعضها. قال لا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نطعمهم مما نطعم وأن نكسوهم مما نكس. حتى في هذا نعم. وقيس على هذا في باب كفارة القتل الخطأ فيها عدة رقاب، في الظهار فيها عدة رقاب، في كفارة الأيمان فيها عدة رقاب، كم وكم. فالله المستعان. الآن معنى إيه؟ التدبير. التدبير مش التدبير المنزلي بقى، لا، التدبير ده باب في الايه، في باب الارقاء والعبيد، صوره من صور التدبير. العتق يعني اللي هو التدبير، يعتق عبده دبر ايه موته، يكتب وصيه عشان الورثه لا يتنازعوا. لكن ان لم يكن لهذا السيد الا هذا العبد المملوك، ما معهوش مال، هو مفلس، ما يملك الا هذا العبد، لا يدبر. طب وترك ورثة سيتكففون الناس، لا، يقول الشارع يباع العبد ويقسم على الورثة. شوف الشارع الحكيم يراعي مصالح الناس. واحد مات ولا يملك الدنيا إلا عبد، ومن بعدين مع ملكيته العبد، قال ده هو دبر، يعني حر بقى دبر وموت. طب استقرأوا الميراث، أمواله ما فيش إلا هذا العبد، قال لا، ردوه بقى ولا تنفذ وصية، لأن هذا حق من؟ حق الورثة، خير من أن يتكففوا الناس. قال والتدبير، ويقال بل يسرها، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله. جميل. التوصل إليه كالأكل، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوضع فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. وها هنا معنى يجب التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان. أمر مقصود فعله فعله، أمر مقصود فعله، مثل إيه؟ الوضوء، الصلاة، الصيام، الزكاة، أفعال. ها؟ وأمر مقصود تركه، زي إيه؟ إزالة الخبث، إزالة النجاسة، ترك الربا، ترك الزنا، ترك قتل النفوس المعصومة، ترك العقوق، ترك الظلم، ترك الكذب، إلى آخره. إذن في أمور فعلية وأمور إيه تركية. ها. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية. نعم. هي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. المأمور به إخوة الإنسان إذا أداه على وجه لا يصح وهو جاهل به لابد أن يأتي به. الصلاة الأعرابي صلاها على غير ما أراد الشارع، فقال أرجع فصل فإنك لم تصل. مأمور معناه المأمورات، الجاهل، الناس، المخ، المتأول لابد أن يأتي بها إذا أديت على غير الوجه. تعاد. نعم. المنهيات يعذر فيها الجاهل، والناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفعلنا الأمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. رجل مثلا في الحج أتى منهيا عنه، مثل قص الأظافر، مثل قص الشعر، مثل غطاء الرأس، وهو محرم جاهلا غير عامل أو ناسي، الصواب ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، وحجه صحيح. معنا يا إخوان؟ تفضل. قال فأما المأمور به فلا بد فيه من النية. الرجل في الصيام يأكل ناسيا معذور صيام صحيح، يأكل سهيا صيام صحيح، أطعم الله وسقاه. معنا يا إخوان؟ فالمنيات تختلف عن المأمورات. مأمورات شيء، إذا لم يأتي الصائم بالنية جزما قبل طلوع الفجر في الفريضة صيامه لم ينعقد. واختلفوا إذا هو صائم فتردد يفطر أو ما يفطرش، يفطر أو ما يفطرش، هو صائم الفريضة. دعوكم من النافلة، اختلفوا هل هي من المبطلات أو ليست من المبطلات على قولين. معناه والأحوط إذا ترددت النية وعزم على الإفطار ولم يأكل، واحد عزم الإفطار ولم يأكل، عزم على الشرب ولم يشرب، معنى الأحوط أن يأتي بيوم مكانه ويتم صومه. وفريق آخر يقول لا، ولم يفسد صومه لأنه ما أكلش ولا شرب، لكن الصواب أن النية شرط في ابتداء العمل، وأيضا أن تكون مقارنة للعمل. يشترط ماذا في النية يا إخوان؟ في أول عبادة واستمرارها، استمرار العبادة إلى آخرها، إلى آخرها. تفضل. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط، هي شرط في صحته وحصول الثواب به. خلافا لأبي حنيفة قال في الوضوء والغسل لا تشترط النية، وهذا لا يؤيده الدليل، الدليل إنما العمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أيوه. وإنما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن. إزالة النجاسة في الثوب والبدن، الثوب عليه نجاسة، أنت نشر على الحبل جاء مطر وأزال النجاسة، ما اشترطش النية منك. معنى؟ وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. أنت عليك دين أداه عنك أخوك بدون أنت ما تشعر، ما يلزمش النية منك. نعم. أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله. وهذا شيء زائد تكلمنا عليه، شيء زائد. نعم. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا والله أعلم. بقيت معنا مسألة، وهي لو أن الرجل كان مشتغلا بصلاة معينة فأراد أن يغيرها إلى صلاة مطلقة أو مطلقة إلى معين أو معين، أول شيء من مطلق إلى معين. رجل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قام قال أنا سأصلي صلاة مطلقة، أتنفل نافلة مطلقة غير مقيدة، وبعدين ذكر أنه في الضحى فيريد غيرها من مطلقة إلى معينة في الضحى، إنها صلاة ضحى، يجعلها صلاة ضحى، لا تصح. لماذا؟ لأن العبادة المعينة أو النافلة المعينة هذه أو الصلاة المعينة لابد من ابتداء النية من أولها أنها معينة، فأنت ما ابتدأتش من أولها، إنما أنت أحدثتها وأنشأتها أدخلتها على النية المطلقة. معنى إذن الصورة الأولى ما هي؟ من مطلق إلى معين لا يصح المعين، ويبقى المطلق، شوفوا بقى، ويبقى المطلق لأن نيته هي اللي هي الموجودة، نية المطلق هي الموجودة. معنى يا إخوان؟ واحد هكذا قام بعد ما طلع الشمس وارتفعت قال سأصلي نافلة مطلقة، وهو تذكر وهو في الصلاة إنه ما صلاش راتبة الفجر كالأقضين، طب هذه شيء معين، هذه صلاة معينة لا تنعقد النية، تبقى النية الأولى ولا تصح النية الثانية، لأنه اشترط في النية الثانية الصلاة المعينة النية من بدايتها. النية من ماذا؟ من بدايتها، فهو لم يدخل النية من بدايتها. طب الصورة الثانية من معين إلى معين، قالوا يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. كرجل مثلا قام يصلي ركعتين راتبة الفجر يقضيها، يقضيها بعد طلوع الشمس، فقال لا أجعلها صلاة الضحى، وكم يقضي؟ قام ليقضي، فاجعلها صلاة من معين إلى معين. قال لا يصح المعين ويبقى، طيب لا يصح الأول، يبطل الأول ولا ينعقد الثاني إذا فعلها. طيب الحالة الثالثة من معين إلى مطلق، يصح ويبقى المعين عليه. الآن دخل رجل وبعدين رأى الناس جالسين فظن أنهم قد صلوا الفريضة جماعة وانتهوا، فقام هو يصلي الفريضة الظهر مثلا. طب دي صلاة ايه؟ معينة، صح؟ فبعد كده ايش تبين ان هم ما صلوش، فقلبها على طول صلاة ايه؟ مطلقة، نافلة مطلقة. هنا يقول يصح ويبقى المعين عليه، ما هو سيصلي الفريضة، بقي الفريضة في حقه، إذن يجوز ينتقل من المعين إلى المطلق. معناه قال أجعلها نافلة مطلقة، لم ينويها معينة، إنما أجعلها نافلة مطلقة، أراد أن يتوسع لنفسه. معنى يا إخوان جائز هذا، لكن إيه؟ يصح النية الثانية تصح ويبقى الفرض عليه المعين. نعيد ثاني ونسأل فيها، من مطلق إلى معين كيف؟ يصح أو لا يصح؟ أحسنتم، ويبقى المطلق، يعني لا تصح النية الثانية ويبقى ماذا؟ المطلق. طيب من معين إلى معين يبطل الأول ولا يصح الثاني ولا ينعقد؟ طب من معين إلى مطلق مثل برضو المعين إلى مطلق. رجل مثلا قام يصلي الفريضة وهو ليس في جماعة ولا شيء والوقت متسع، فهو تذكر معه موعد ضروري، لو لم يخرج من الصلاة أو لم يجعلها نافلة مطلقة ممكن يفوت شيء كبير معنا، لكن بشرط ما يكونش في جماعة ويكون الوقت يتسع. وهذا بيحدث أحيانا للنساء في البيت، يحدث هذا معهم، فقلب مثلا الفريضة معينة إلى مطلق، نافلة مطلق لا بأس، ويبقى في ذمته المعين. خلاص، كم صور الآن عند عبد الله؟ عبد الله عند عبد الله، كلنا عبيد لله إن شاء الله. ايوه، يعمل ايه؟ يكون نتيجة لا صح المعين ويبقى المطلق، من مطلق من معين لمعين لا يصح لا ينعقد المعين. طيب مثال مطلق الى معين، الصورة الاولى مطلق الى معين، رجل قام في الليل بعد صلاة العشاء وقال انا سأصلي نافلة مطلقة، معنى جد، بعد تذكر انه لم يصلي مثلا ركعتين الراتبة بعد المغرب مثلا، طب هذه معينة، هنا لا صح، لأن المعين يشترط فيه النية من البداية. صور كثيرة، صور كثيرة. ها الصورة الثانية، جميل، يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. ها من معين إلى مطلق، ها يصح المطلق، هذا يصح المطلق ويبقى المعين في ذمة. أظن بهذا أتينا على معظم ما يتعلق بهذا البيت والقاعدة الأولى. ابن عثيمين عنده إيش؟ قال واحكم لكل عامل بنيته، منظومة الشيخ ابن عثيمين، واسدد على المحتال باب حيلته. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، واحكم لكل عامل بنياته، يعني النية الصحيحة يكون من ورائه العمل الصحيح إذا توفرت فيه المتابعة والعمل المقبول. واسدد على المحتال باب حيلته. أيضا أمر النية، رجل يشتري سيارة ببيع العينة، اشتريها بمئة ألف قسطا دينا، ويكلم البائع يقول لها تأخذها مني نقدا بخمسين، يقول نعم خمسين هذه السيارة أكبر بعينها. باع بيعتين، معنى يريد الاحتيال على الربا، هنا النية فاسدة. الحيلة هذه محرمة، ما الحيل منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز مباح. رجل تزوج امرأة يريد يحللها لزوجها الأول، شوف النية، ليس زواج عن رغبة، ليس زواج عن إرادة البقاء والمكر، وإنما قصده يحلل، لعن الله المحلل المحلل. نعم، فإذا أيضا النية الناس بيحتالوا بسبب النية. رجل في مرضه المخوف تصدق بمال في مرض المخوف، إذا في مشكلة هنا، يريد أن يضر بالورث، لا تقبل ولا تنفذ وصيته في مرض المخوف. في مرض المخوف لا تنفذ وصيته، معنى يا إخوان لا تنفذ. ليه؟ لأن في مظنة، مظنة أنه أراد أن يحرم الورث في المرض مخوفا، لكن لو مرض خفيف، لو في حالة العادية، معنى يا إخوان، فيختلف الأمر. السبب إيه؟ النية. قال والنية شرط سائل العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طيب أكتفي بهذا القدر على أن نصلي السنة، ثم يكون إن شاء الله درس تخريج ودرس الأسانيد. عادت تثبتنا حكايه صلاه الخوف دي الرسول صلى 6 ركعات المغرب.